الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الرهن لابن قدامة فصل: وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله، لأن المنع منه لحقه فجاز بإذنه. دي قاعدة، وإحنا قلنا كان ابن قدامة رحمه الله يحب أن يصدر الفصول بقواعد، بيقول: كل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله، لأن المنع منه لحقه فجاز بإذنه. الراهن لا يحق له أن يستعمل الرهن إلا بإذن المرتهن، فلما منع من استعماله إلا بإذنه فإذا أذن له يحق له أن يستعمله، فإن رجع على الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. ده كلام طبيعي لا يحتاج إلى استدلال. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن؟ الرجوع أذن له في استعمال الرهن وبعدين رجع، فالراهن ما كانش عارف فاستعمل الرهن دون أن يعلم أن المرتهن رجع في الإذن. فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه. عارفين مسألة عزل الوكيل بغير علم؟ مسألة مشهورة في المذهب وينبني عليها أفعال أحكام كثيرة. عزل الوكيل بغير إذنه: رجل أذن لرجل أن يفعل شيء أو وكل رجل أن يفعل شيء، قال له روح وبيع العربية، وبعدين راح عشان يبيع العربية اداله المفاتيح وقال له بيع العربية، قعد يومين ثلاثة فبعدين قال له ايه، لا انا خلاص رجعت في كلامي ومش عايز ابيع العربية، بلغوه ان انا رجعت في كلامي، ماشي، بلغوه. فعلى ما راحوا بلغوه كان هو ايه، بيع العربية. يبقى رجع في الوكالة، عزل الوكيل قبل الفعل وعلم الوكيل بعد الفعل بعد الإذن. ايه حكم الوكيل؟ في خلاف بين العلماء، هل الوكيل يضمن هذا البال ولا لا؟ لازم يرجع له العربية، والراجح انه لا يلزم. فان تصرف بإذنه، بس المذهب انه هو خلاص الوكيل ضمن، فان تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن، لانه لا يجتمع مع ما ينافيه الا البيع. هنا بقى فعل بعد الرهن، فعل فعلا ينافي الرهن، زي تصرف زي بيع وعتق وغير ذلك بطل الرهن. فله ثلاثة أحوال: أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه من غيره، لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه. أول حالة في حالات البيع تصرف الراهن في الرهن بالبيع بعد حلول الحق، يعني عليه فلوس، فلوس دي هتحل في أول عشر، حلت خلاص، والراهن المرتهن طالب بالرهن عشان يباع، فباع الراهن، راح باع الرهن، فخلاص اتحل المشكلة ويوفيه من البيع. أن يبيعه قبل حلول الدين أو الحق بإذن مطلق، فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة، لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق. حق المرتهن في الوثيقة اللي هو الرهن بطل خلاص، ما عادش ليه لازمة. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا، المرتهن قال له بقى بيعها وخلي الرهن الثمن رهن، أو تعجيل دينه من ثمنه، أو تديني فلوس دلوقتي، فيصح البيع والشرط، لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله، وإذا أذن له في الوطء والتزويج جاز، لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه. أذن له في الوطء والتزويج يعني الأمة رهن، فقال له بس أنا عايز أزوجها أو أطأها، وأذن له المرتهن جاز لأن الحق له فأسقطه. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه، وإن أذن له في ضربها فتلفت فيه فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطأ. ودي قاعدة، كل ما تولد من المأذون فيه فليس بضمان بشرط عدم التفريط. كل ما تولد من المأذون فيه فليس عليه ضمان إلا إذا فرط، ما دام أذن له أنه يفعل الفعل وفعل الفعل وتلف يبقى ليس عليه ضمان. ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها، دي برضو إيه فصل في نفقة الرهن. يلزم الراهن، احنا قلنا الراهن هو الذي عليه الدين، والمرتهن هو الذي له الدين. الراهن عليه نفقة الرهن كاملة من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. عندكم كده ولا في حاجة ناقصة؟ لا يغلق الرهن من راهنه، ماشي. وهذا من غرمه ولأنه ملكه، فكانت نفقته عليه كالذي في يده. رجل رهن استلف من واحد 10,000 جنيه، فالرجل ده قال له أنا عايز رهن، فجاب له جاموسة يرهنها، قال له الجاموسة دي خدها رهن. فلما خد الجاموسة نفقت الجاموسة على مين؟ على الراهن. هو بقى هينفق عليها، مش الراجل هيبقى ليه فلوس وكمان هيصرف عليها؟ طب ما يخرج من الجاموسة أو البقرة، ما يخرج منها رهن يحرز، يعني إيه؟ الراهن هينفق على الجاموسة، اللبن اللي طالع يتباع ويتحوش للراهن. ممكن بقى على ما يجي الدين يكون إيه؟ خلص دينه. اللي بيحصل دلوقتي ظلم وربا. اللي بيحصل إيه بقى؟ بيقول له خد الجاموسة، بياخد الجاموسة، ياخد لبنها ويبيعه لنفسه، وممكن هو اللي يعلفها، ويأخذ كل ذلك لغاية ما دينه يجي. ده ربا، زي بالضبط رهن الأراضي. الآن تلاقي واحد يستلف من واحد فلوس يقول له رهن لي أرضك، رهن الأرض بياخدها يزرعها من غير أجرة، ويأخذ الزرع لنفسه ويبيعه لغاية ما ترد الثمن اللي عليك. ده ربا. فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق علاج يعني لم يلزمه، لأن الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة. الدواء بقى، الدواء يعني الجاموسة مرضت، هل يلزم الراهن أن يداويها من ماله؟ يلزمه، لأن ده من أسباب الحياة زي الأكل والشرب. هنا بيقول لا يلزمه، إن كان دواء لا يحيي يعني دواء مش ضروري لا يلزمه، يتركه مش ضروري، أما دواء ضروري يلزمه زي الأكل والشرب بالضبط. ولا يجبر على إطراق الماشية، إطراق الفحل يعني، لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها، وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن. فإن احتاج إلى راع لازمه، فرضنا الرهن بقى عبارة عن مواشي وتحتاج لراعي، يلزمه أن يأتي راعي لأنه لا قوام لها بدونه. فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعى تتماسك به فللمرتهن منعه. هو بيقول لك بقى أنا هاخد إيه؟ الماشية أسافر أرعاها بره، بره في مكان في صحراء مثلا، لا يلزمه. المرتهن له حق في منعه لأن فيه إخراجها عن يده ونظره، أنا مش عارف تروح بها فين، أنت ممكن تروح تقولي ده مات. وإن أجدب مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع الحاجة. فإن اتفق على السفر بها واختلف في مكانها قدمنا قول من يطلب الأصلح. اختلفوا في المكان، في مكان جدب ما عادش فيه حشيش يأكل منه، فقالوا خلاص خدها واطلع، واختلفوا في المكان، نختار مكان مين؟ الراهن ولا المرتهن؟ قال هنا الأصلح يعني لا ده ولا ده يتحكموا, واللي يرى فيها الأصلح في مكانها يقدم. فإن استوي قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد, المفروض تكون في يده. ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الرهن, دي المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها. مرتهن صاحب الدين لا يجوز له أن ينتفع بالرهن لأنه سيكون قرض جر له نفعا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفع فهو ربا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه له غنمه ومنافعه من غنمه, ولأن المنافع ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. هنا بقى السنة جاءت تفسر باب واحد بس من أبواب انتفاع المرتهن بالرهن, المحلوب والمركوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته, هنجلها دلوقتي. ففيه روايتان المركوب والمحلوب, يعني إحداهما هو كغيره وده قول الجمهور, والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته. يبقى المسألة فيها خلاف, مركوب ومحلوب يعني إيه؟ واحد أجر, واحد رهن بقرة أو رهن حصان أو حمار, ده مركوب وده محلوب. وبعدين قال له أنا معيش فلوس, أنا سالف منك ومعيش فلوس, أنفق عليها أنت. فجه جاء للبقرة بطعام, ده مين؟ المرتهن صاحب المال, كده بقى مسلفه وبقى بيدفع له فلوس الايه؟ الأكل. فالشرع أباح له الانتفاع بما خرج من البقرة في مقابل النفقة, يعني هو يأكلها وياخد اللبن بتاعها. المرة الأولانية اللي ضربنا مثال إن الراهن هيأكلها والراهن ياخد اللبن بتاعها, بس هنحبسه لأن نماء الرهن من الرهن, هنحبسه ونحوشه له, إنما ما ينفعش ياخده الايه؟ المرتهن. طيب هنا ما دخلش في الربا ليه؟ ما هو ده انتفاع, لأن هو دافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان, الخراج يعني اللي بيخرج من البقرة بالضمان, يعني بالإنفاق عليه, طول ما أنا بنفق عليها أخذ اللي طالع منه, يبقى نفعي في مقابل الإنفاق وليس في مقابل القرض. طب المركوب هو الراجل ما عندوش عربية وعنده والرهن حمار, فالراجل خد فلوس القرض وقال له الحمار بتاعي هو خده عندك, ومنين ما حسددك تبقى تجيبه له, الحمار ده مش عايز ياكل ويشرب. فالأكل والشرب على مين؟ المفروض على الراهن. راح طلب من الراهن الأكل والشرب فقال له ليس معي شيء, انت خدت الحمار تاخده بعيبه. فمين اللي هينفق؟ المرتهن. بقى كده بيخسر, بقى انا مسلفك وكمان بتخليني انفق على الحمار بتاعك, وفي الاخر خلاص هتيجي تاخده على الجاهز. فالشرع اباح له الانتفاع في مقابل هذا الايه؟ الانفاق. يركبه يروح بالدرس, يعمل بيه مشاوير, يركبه بقدر النفقه. فده دي الروايه الثانيه, ده قول الحنابلة ان هو يجوز له ذلك, انما الجمهور بيمنع الموضوع ده خالص, لا ينتفع هو به وخلاص. وللمرتهن الانفاق عليه ويركب ويحلب بقدر النفقه, شوف بقى الامانه, بقدر النفقه. يعني انا باكله في اليوم اردب اركب بيه, ما كلش النهارده ما اركبش, تسد نفسه مثلا حالته النفسيه تعبانه ما ياكلش فما ما ايه ما يركبش بقدر النفقه, متحريا للعدل في ذلك. يبقى الشرع رجع له ان الراجل اقرض ومحسن ويريد الشرع, فالله عز وجل جاء به بالعدل, سواء تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر. صارنا المالك اللي هو الراهن نفسه يقدر ينفق, والمرتهن قال له طب انا هنفقه وانا انا كده كده عايز حمار, انا هوفر عليك النفقه وحصرف عليه واركب انا الحمار. روى أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وفي لفظ: فعلى المرتهن على فها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته نفقته ويركب، فإن أنفق متبرعا فلا شيء له. رواية واحدة. متبرع يعني قال خلاص أنا إيه، الحمار صعب علي ونفسيته تعبت، أنا هأكله من عندي، فيأكله متبرع، فخلاص كده ملوش حاجة. القاعدة بتقول إن المتبرع ليس له الحق في الرجوع في تبرعه إلا أن ينوي الرجوع. واحد متبرع يعني إيه، دخل لقى شوية مساكين في المسجد، قال لهم ده انتوا صعبتوا عليا، انا ايه هغديكم تعال. وبعد ما غداهم قال بقى كل واحد طلع لي 10 جنيه ثمن الغدوه، يجوز له ذلك؟ لا، طالما ان هو تبرع ما ينفعش يرجع في التبرع الا ان ينوي ذلك. يقول له والله انا هاكلكم ب10 جنيه، مثل ما فعل مع الشافعي. الشافعي كان رجل عنده فراسه، وكانت فراسته قويه جدا، كان متعلم علم الفراسة، العلم بيسموه دلوقتي علم قراءة الوجه. قراءة الوجه يقرأ شخصيته من خلال وشه، في 82 علامة في الوجه، كل علامة بتدل على صفة من الصفات، بيقول قلما تخطئ هذه الصفات. تمام كده. فالشافعي نزل غريب في بلد، فاستضافوا رجل، فقال خلال العلم اللي أنا درسه هذا الرجل سيء الخلق، خلاص يبقى الإمام الشافعي حكم عليه من أول نظرة سيء الخلق. ولكن 3 أيام الإمام الشافعي عاشهم في هنا، أكل وشرب ونوم مجانا. فالإمام الشافعي قال: فما بت تلك الليالي ندما على ضياع عمري في علم الفراسة. ليه بقى؟ إن هو تعلم علم الفراسة ولا الراجل ده وحكم عليه خلال العلم بتاعه ان الراجل ده سيء الخلق، ولقاه احسن واحد. حاجه تزعل ولا لا؟ تزعل ان هو العلم بتاعه ضاع، علم طلع غلط. بيقول في اخر يوم بقى هو بيلم هدومه عشان يمشي، قال له تعالى انت رايح فين؟ انت نمت وكلت بكذا، وقعد يحاسبه. فقال الشافعي: ما ساعدت اكثر مما ساعدته بذلك. ليه بقى؟ خلاص طلع اللي عندي صح، اداله الفلوس اللي هو عايزها ومشى، بس طلع فرحان ان هو العلم بتاعه طلع صحيح. فالمتبرع لا يجوز له الحق في الرجوع في التبرع، وليس له استخدام العبد بقدر النفق. طيب ما لا يركب ولا ينفق ولا يشرب حليبه زي العبيد، هل له ان ينفق عليه في مقابل الانتفاع به الاستخدام؟ لا، لا يجوز، لأن الورد بالشرع هو الركوب والحلب. وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب. طب فرضنا الراهن استطف المال عكر، اداله الحمار وقال له مانش صرف عليه، اصرف عليه انت. لو المرتهن ساب الحمار يموت هيضيع حقه، هيقولك انت موت الحمار فلوسك راح. ولو صرف عليه من جيبه كده بيخسر اكتر من ايه، مخسر. يعمل ايه؟ الشرع خيره بين خيارين. الخيار الاول يتصل بالحاكم، حاكم اللي هو القاضي البلد، ويخبره الوضع. فالحاكم يخيره بين حاجتين، يقول له تنفق عليه انت وتأيد لي النفقة ونضيفه على الحساب، اكله يعني كده كده مش هنسيب الحمار يموت، الحمار برضو مننا علينا، مش هنسيبه يموت، هننفق عليه والنفقة تؤيد وتضاف إلى الدين، يبقى أنت عليك 5000 دين زائد 5000 نفقة، أو تتركه وننفق عليه إحنا من بيت المال ويضاف على الإيه، كده كده هيضاف على الدين. فالمرتهن يختار، يا إما يدي للحاكم، في إيد الحاكم والحاكم ينفق عليه والحساب بالحساب، أو هو ينفق عليه وبالحساب يدا يدا. فهنا بيقول له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق. هنا الرواية الثانية بقى بيقول له في حل ثالث، إنك أنت تنفق عليه بدون إذنه وتستعمله بدون إذنه بقدر النفقة، حتى لو عبد عربية حط لها البنزين وشغلها وانفق عليها، وفلوس العربية وأرباح العربية هتبقى رهن، هاخد منها تمن البنزين والكوميسيون بتاع الرجل السواق والباقي هيتضاف رهن. قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء. يبقى ده قول الأئمة الأربعة، إن هو لا ينتفع على الرهن من الرهن بشيء في غير المحلوب والمركوب، لأن القياس يقتضي ذلك، خولف في المركوب والمحلوب للأثر، ففي غيره يبقى على القياس. هنا بقى القياس لما يخالف عموم الأثر، النبي صلى الله عليه وسلم نص على المركوب والمحلوب، والقياس يمنع غير المركوب والمحلوب، هنا لما يتعارض هنستثني من القياس النص، ويبقى القياس معمول به في غير المنصوص عليه. خلاص، الأصل القياس إن هو لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بالرهن في حالتين، نقول الحالتين دولت يقتصر عليهم والباقي ممنوع، لأن النص ما وردش غير في الاثنين دول. وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع. الراجح هو لا يحق له الانتفاع من الرهن بغير المركوب والمحلوب بنفقته. الحالة دي يطلب غير، يشوف بقى الحاكم القصص اللي احنا قلناها دي، يقول احنا عايزين نحكي في ايه، يطلب بالحاكم الانفاق، يقول له انا عندي عبد، هو يعني في عبد، في عربيه دلوقتي هيديها له، العربيه لا ينفق عليها لان العربيه ممكن تترفع، العربيه ما ممكن تترفع. في حاجه تانية منفوق عليها غير المحلوب والمركوب دلوقتي؟ وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا، نعم. جزئية القياس، هو هنا بيقول إن الأثر ورد في شيء يخالف القياس، ماشي، فهل معنى كده نخالف في بقية المنصوص عليه ونعرض قياس بقياس؟ لا، في قياس بيمنع والأثر يبيح في حاجة، هقول الحاجة ديت بالقياس عليها ينافي القياس الأول ولا استثني من القياس الحاجة؟ هستثني من القياس، القياس في كل حاجة شغال ما عدا النقطة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في حكمة. إن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع، احنا قلنا مسألة التبرع لا يجوز له الرجوع فيه، وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بإذن الراهن، يعني الراهن قال للراهن أنا هنفق عليه وبأخذ منك الفلوس، قال له ماشي لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل. إن أنفق بغير إذنه معتقدا الرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به. هنا بقى المرتهن ينفق على الرهن بغير إذن الراهن، فتقسم قسمين، ما يلزم الراهن الإنفاق عليه وما لا يلزمه. إن كان يلزم الراهن الإنفاق عليه يبقى حق له الرجوع، طب إن كان لا يلزم، هنا بيقول كعمارة الدار، واحد رهن شقة، المرتهن قال والله أصل ما فيش إيه جبسنبرج وما فيش تكييف والنقاش عايزة تتغير، راح صرف على الشقة كام؟ 100,000 جنيه، وجه المتصل بالراهن وقال له بعد إذنك أنا صرفت على الشقة إيه ديكورات وحاجات ب 100,000، هاتهم معك مع الحساب، ينفع؟ لا. ليه؟ لأنه لا يلزم الراهن، أنا عايزها كده يا عم. طيب مما يلزم الراهن بقى، دخل لقى السقف هيقع والبيت هيقع، هنقول للراهن تعال رمم علشان إيه بقاء العين، ماشي. وإن كان مما يلزمه كقوت الحيوان وكفن العبد، العبد هيموت يعني، فهل يرجع به على الروتين بناء على ما من قضي دينه بغير إذنه؟ مسألة قضي دينه بغير إذنه يرجع ولا ما ولا لا يرجع؟ واحد عليه دين وأنا عارف إن عليه دين وهو معهوش، قمت أنا جاي رايح للي ليه دين وقلت له دينك كام؟ قال لي 1,000، قلت له اتفضل من غير ما استأذن التاني، بعد ما مشى قلت له أنا رحت بقى للتاني بقى حركة ندالة، أنا سددت دينك وأنا عايز الفلوس، ينفع يرجع بالفلوس دي عليها بدون إذنه؟ دي فيها روايتين، والراجع إنه لا يحق له الرجوع إلا إذا أذن له صاحب الدين، تسددته ليه؟ أنا مش عايز أسدده، لم يثبت الدين. مش في احتمالات؟ لم يثبت الدين، هو اصلا راجل بيتبلى عليه، او الدين لم يحل. فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز، لانه يصير قرضا جر منفعه، وان كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه، فان حاباه في الاجره فهو كالانتفاع بغير عوض. قال له انا هاجر منك المرهون، المرتهن هياجر الرهن، فان حاباه لا يجوز ياجره زي ايه ما بياجر الغريب، وان لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض انما انتفع بالاجاره. مفهومه دي؟ طيب. قال القاضي: ومتى استاجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما، لانه طرا عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجاره برضاهما، يعني في فتره الاجاره خرج بأشره بقى متأجر، فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن، لأن القبض مستدام ولا تنافي بين العقدين، لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمون. خلاص، هنا حل عقدين على عين واحدة. هل يتنافى العقدين، عقد رهن وعقد إجارة؟ فبيقول المرتهن أجر الشقة، بقت في حكم الضمان حكم المؤجر ولا حكم المرتهن؟ هو بيقول لا يتنافيان، إنما في العارية يتنافيان. عارية استعارها، قال له بعد إذنك أنا هستلف منك الشقة دي أتبيت فيها، العارية مضمونة والرهن مش مضمون، فهنا لما يتعارض هيكون المضمون مقدم. وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته. فرضنا بقى من غير ما يستأذن الراهن ودخل الشقة ونام فيها، هنقول له عليك أجرة ليلة. الإيجار في الصورة الأولانية إيجار كامل، قصدي إيجار والله لا لا مش تعارض، ما بيش مضمونين. كان فإن كان الدين من جنسها، تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا الأجرة، يعني هو بيقول انتفع بغير إذن الراهن بالرهن، المرتهن فتح الشقة ونام فيها من غير ما يقول للراهن، هنقول له عليك أجرتها وتخصمها من الدين. وإن تلف الرهن ضمنه، فرضنا بقى هو نايم على السرير كده ومستريح وكان تقيل شوية، السرير وقع كسر، هنقول له تضمنه لأنك استعملت الحاجة بدون إذن صاحبه، لأنه تعدى فيما فيه فضمنه كالوديعة، تعدى أنه استعملها بغير إذنه. باب جناية الرهن والجناية عليه. إذا جنى الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته. يعني إيه الرهن يتعدى؟ المتعدي من الرهن هو الذي له فعل، الرهن الذي له فعل زي البني أدمين، رهن عبد أو رهن ماشية، رهن جاموسة طور، فالطور كان بيتعدى على الناس يقطع الحبل ويطلع يجري ورا العيال الصغيرة، فخبط عيل صغير عوره، نعمل ايه؟ دي بيقولك الجناية، الرهن، الرهن نفسه عمل جناية، والجناية على الرهن جه ابو العيل الصغير جه ماسك فاس وضرب الطور في دماغه عوره، الجناية على الرهن. يبقى الرهن ممكن يبقى مجني عليه وممكن يبقى جاني. بيقول اذا جنى، وبدأ هنا بمسألة الجناية الاول، جنى الرهن على اجنبي، كلمة اجنبي يعني غير المرتهن أو غير الراهن، طرف ثالث، تعلق حق المجني عليه برقبة الرهن وقدم على المرتهن. يا سلام، يعني كده المرتهن ضحى، يعني الطور لما ضرب العيال الصغير ده تعلق حق الجنايه ديت على الطور، وحق المرتهن اتخصم من الجنايه، قدم على حق المرتهن لانه يقدم على المالك. صح، هو لو كان صاحب الطور كان اتخذ من الطور الجنايه دون الايه صاحب فاولى ان يقدم على المرتهن. فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل، وانما قدم حق المجني عليه لقوته، فاذا زال ظهر حق المرتهن. طبعا مساله الطور داخله فيها مساله ثانيه، ان الضمان على مين؟ الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنايه في الحيوانات ان على اصحاب البستان ان يحفظوها نهارا، وعلى اصحاب البقر ان يحفظوها ليلا. فلو حصل عكس الجنايه تبقى بالنهار كانت تبقى على صاحب البستان، ولو كانت الجنايه بالليل على صاحب الايه البقر. طيب، فهيبقى فيها مساله ثانيه داخله فيها جنايه الايه الحيوان. اما جنايه العبد دي سالكه هنا بقى. لو ضربت المثال بالعبد، عبد كان شرير وكان كل شويه يطلع يضرب العيال الصغار، فضرب عيل فقع له عينه. هنا ديت نصف الديه، صح؟ نصف الديه دي اتخذ من مين؟ من العبد. طب وحق المرتهن الاول ولا حق العيل؟ حق العيل مقدم على حق المرتهن، لان لو كان مالك للعبد كان حق العيل مقدم على المالك، فالمرتهن من باب اولى. وان كان الحق قصاصا في النفس، اتى الواحد يعني عمدا اقتص منه وبطل الرهن. يعني مقصود الفصل ده ان الجنايات مقدمة على حقوق الرهن، وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. الجناية نوعين، جناية على النفس وجناية على طرف. جناية على النفس يعني قتل واحد، جناية على الطرف يعني قطع ايد واحد، فكده ايه جناية على الطرف. يقتص منه في قطع اليد بطريقة معينة كده في الحدود، انه هو لازم يكون من مفصل واشياء دقيقة كده بيذكرها في الحدود، فيقتص منه ويبقى الرهن في بقية العبد. وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال، قصاص فعفي عنه الى مال، فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وبقيه رهن، وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيع، نبيع العبد كله، فان استغرق ثمنه بطل الرهن، وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن. طب معنى كده ان الراهن لو بطل الرهن يلزم الراهن ان ياتي برهن اخر. العبد طلع عيل صغير شتمه، جه مسكه قتله عمد، في قصاص. طب هو القصاص اصلا على العبد ولا في رقبه العبد؟ في الرقبه. طب ضاع العبد، العبد خلاص راح، بطل الرهن. نقول للمرتهن بقى طالب الراهن برهن آخر لبطلان الرهن. وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب أرش الجناية اللي هو ثمن الجناية نفسها، فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك. عبد طلع عور عيل، فتعوير العيل ده بيبقى فيه أرش، في نصف تلت دية على حسب حال الجناية. فطلع من تمنه، طلع تلت الدية مثلا 100,000 وتمن العبد 50,000، ايه الاكثر؟ فطلعت الجناية اكثر من ثمنه، فطلب المجني عليه عبد تسليمه للبيع. خد بالك في النقطة دي، العبد لو جنى بيؤخذ الأقل من أرش الجناية أو تمنه. هناخدها في الجنايات، لو العبد جنى بنقول تمنه كام والجناية دي كام، الأقل بياخده مين؟ المجني عليه. فهنا بيقول المجني عليه طلب تسليمه للبيع وأراد الراهن فداؤه، قال لا ما تسلموش ده بتاعي انا هدفع لك الفلوس فداؤه. فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه، ويفديه باقل الامرين من قيمتها وارش الجنايه، في احد الوجهين للمذهب انه اقل القيمتين، لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه اكثر من قيمته. وفي الاخر الوجه الاخر يعني يلزمه ارش الجنايه كلها وتسليمه، لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. وان ابى الراهن فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن. الراهن ملوش حق يعترض على فدائه، لان كده كده متاخد في الايه، في الجنايه. حكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضى او يقضي به دينه. فان شرط جعله راهنا بالفداء مع الدين الاول لم يصح. خلي بقى رهن تاني، لان العبد رهن فلم يجز رهن بدين سواه. العبد مرهون ما ينفعش رهن الرهن ما ينفعش مرتين. واجازه القاضي لان المجني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع، فصار كالجائز قبل القبض، والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائز. ولأن الحق متعلق به وإنما ينتقل من الجناية الرهن بخلاف غيره. والصحيح جواز زيادة الدين في الرهن، ده الراجح. يعني إيه زيادة الدين في الرهن؟ واحد رهن عربي بمئة ألف، فالمرتهن قال له ايه؟ قال له انا هصلح لك العربيه فيها شغل ب20,000، وهضيف ال20,000 على الدين، كده زياده الدين بنفس الرهن يجوز، لان هو حقه ممكن يلغي الرهن خالص. ان جنى على سيده جنايه لا توجب قصاصا فهي هدر، لانه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله. عبد مسك سيده ضربه علقه، عوره، عمل له جنايه تستحق المال، هل العبد ده يدفع في الفلوس لسيده؟ لا، هو بيقول لا، فهي هدر، لانه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله. هياخد فلوس منين؟ ما هياخد من سيده فلوس ويديها لسيده. كما لو لم يكن رهنا وان كانت موجبه للقود، قود يعني القصاص، فيما دون النفس زي قطع اليد مثلا، فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك. وإن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده، ممكن إيه يقيم عليه الحد ويقطع إيده. إن كانت على النفس فللورثة القصاص، قتل السيد بتاعه، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين لما ذكرنا في السيد، ولأنهم يقومون مقام الموروث ولم يكن له العفو على مال فكذلك وارثه. والثاني لهم ذلك، والأول صحيح، لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبيه. فإن جنى على موروث سيده ابنه بقى ولم ينتقل الحق لسيده فهي جناية على أجنبيه، وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال، لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. نفس الكلام في سيد، لو يعني إيه جنى على ابن السيد والسيد قد مات ولسه ما انتقلتش التركة، ما عملوش فرز وتجنيب، فنفس الحكاية على أجنبي. طب لو كان في ملكه يبقى كأنه سيده. وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين، والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية على نفسه. وأصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث أم للوارث ابتداء، هي أصلا حق للوارث ابتداء ولا هي أصلا الموروث وانتقلت إليه عن طريق الورث. روايتان، فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه، وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لموروثه، لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. استدامة أقوى من الابتداء، يعني إن كانت حق للوارث للموروث فهي حق للوارث، وإن كانت حق للوارث فمن باب أولى حق للموروث، لأن الاستدامة أقوى، في استدامة في ملكه يعني أقوى من انتقال الملك لغيره. والأول هو المذهب الرواية الأولى. وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفى على مال ثبت ذلك للسيد فيقدم به على المرتهن. إن جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. العبد المرهون جنى على عبد لسيده، بس العبد الثاني ده مش مرهون، ماشي؟ إن جنى يعني العبد المرهون على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. ليه؟ لأن هو مال سيده، نفس الحكم. وإن كان مرهون عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال أو عفى السيد على مال ذهبت هدرا في ملكه، كما لو مات حتف أنفه. وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل، وإن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها، وإن كانت أقل، إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها، وإن كانت أقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول، فأي الدينين حل أولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وبقيه رهن الآخر. احنا قلنا القاعدة فيها إن جناية العبد تكون متعلقة برقبته، الأقل من الجناية من ثمنه أو الجناية قرش الجناية. المفروض الكلام ده هيتاخد في العتق، بس هو قدم الباب هنا علشان باب الرهن، فهو يعني استعجل. وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال، لأن ده سيد بقى لواحد تاني، لأنه يتعلق به حق غيره ويثبت المال في رقبة العبد. فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وبقيه رهن بدينه. وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك. وإن كانت الجناية تستغرق قيمته فالثاني أحق به. وهل يباع أو ينقل فيجعل رهنا غير في وجهان عنده؟ فيه وجهان، أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيع، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته. نفس العلة إنه يتباع ولا لا، والراجح إنه لا يباع. وكل موضع قلنا للسيد القصاص أو لوارثه فاقتص، فقال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه، يعني هي قاعدة واحدة في كل المسائل، عليه قيمة توضع مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره ويحتمل ألا يجب عليه شيء، بس الأول المذهب لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي. فصل. وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه إلا أن يكون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية، فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها. هنا بقى مسألة الآمر والمباشر، المسألة دي المفروض تيجي في الايه، في الحدود، الآمر والمباشر. السيد قال للعبد روح اقتل ده، مين الآمر؟ السيد، خلاص. مين المباشر؟ العبد. من هو الجاني؟ العبد. المباشر هو الجاني، خلاص. فهنا بيقول لو السيد، لو السيد أمر العبد بجناية، فمين مين في الجناية ديت هيبقى مؤاخذ؟ العبد. فهنا بيقول إلا أن يكون صبيا عيل صغار مش فاهم حاجة أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية, هو مش عارف, هو فاكر أن الإسلام كله أكل ولسه أسلم وبيقول خلاص إحنا هنشتغله شمر إيده. فالسيد قال له بص لينك ده وتروح اقتله, دي أول طاعة. فراح قتله والحمد لله خلصنا لإيه الطاعة الأولانية. هو فاكر ان دي طاعة, هو فاكر ان الإسلام كده. مين المؤاخذ؟ السيد, لأنه الراجل استغل جهله. ففي الحالتين دول الصبي والجاهل بالأمر, أما أي حد تاني المباشر هو المؤاخذ. ها؟ لا, الأمر يأثم, مفيش حاجة اسمها أمر بالقتل أو بالجناية ويقول لك هو اللي ويأثم, عليه عقوبة تعذير, إنما معلوش جناية, معلوش حد. ماشي, واحد ضابط شرطة اتصل بالعسكري قال له بص الواد اللي في وشك ده اقتله, يلا أمر, قتل. مين الجناية على مين؟ الأمر ولا المباشر؟ المباشر. طب ده يقولك ده أنا عبد المأمور. لا, ما فيهاش عبد مأمور دي, انت عبد مأمور, ربنا اللي أمرك انك انت تحفظ الأنفس. وقيل يباع إذا كان معسرا لأنه باشر الجناية, والأول أصح لأن العبد آلة ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وإن كان سيده موسرا. إن جنى على الرهن فالخصم الراهن, هنا بقى خلص الايه جناية الرهن, ونخش على جني على الرهن. جني على الرهن, وإن جني على الرهن فالخصم الراهن, الرهن هو ده بقى حقه لأنه مالكه ومالك بدله. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو, فإن اقتص ففيها وجهان, أحدها عليه قيمته تجعل مكانه رهنا, يعني ده المذهب, لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته, كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والثاني لا شيء عليه, ده مذهب الشافعي بس المذهب الأول, لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال, وليس على المرتهن السعي على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال. وإن عفى على مال أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه. فإن عفى الراهن عن المال لم يصح عفوه, لأنه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما لو قبضه المرتهن. قال أبو خطاب يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه, وده المذهب. هنا لو جني عليه فعفى على مال, فعفى على مال, فإن عفى الراهن عن المال لم يصح. هنا بقى عفى عن المال قال له مش عايز فلوس, لا يصح إلا أن يؤخذ المال ويوضع مكانه إيه؟ رهن. وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال إن بنى على موجب الفعل العمد. وإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال, وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص, فيه وجهان. إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن, وولي الرهن وولي الجناية لم يسمع قوله. وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن. هنا أقر الراهن إن العبد كان جنى قبل رهنه, قال له بص الراجل ده كان عامل مصيبة قبل الرهن ودلوقتي طالبينه في الإيه؟ في الرهن, يعني كده الراجل حيروح. طب جينا الولي الجناية وقلنا له بص الراجل ده قتل ابنك, قال له ما حصلش, يبقى لا يسمع للدعوة. طيب صدقه ولي الجناية قبل إقراره على نفسه دون المرتهن, خلاص يبقى انت اللي هتدفع ليه, فيلزمه أرش الجناية, انت اللي اعترفت, لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله فأشبه ما لو قتله. طب إن كان معثرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته، وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك، فإنك لا قضي عليه. فيه وجه آخر أنه لا يقبل إقرار الراهن لأنه غير متهم، لكونه يقر بما يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين، لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه. عشان نسمع كلامه هنحلفه بس، لأنه فيه هنا شيء هو أقر لإفساد الرهن، طب رهنته ليه؟ فلا يسمع كلامه ولكن يبطل إقرار. إن أقر أنه كان أعتقه عتق لأنه يملك عتقه فملك الإقرار، فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه. قال ده أنا كنت أعتقته، طب رهنته ليه؟ هتاخده الرجل ده يتعتق لأنه ملوش ذنب، وناخد منك فلوس توضع مكان الرهن. ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه. إن أقل رجل بالجناية، إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما. رجل بقى أقر بالجناية على الرهن، قال أنا اللي عورته، أنا فقعت عينيه، كذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما، وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك. إن صدقه المرتهن وحده أخذ الأرش فجعل رهنا عنده، فإن خرج من الرهن رجع إلى الجاني ولا حق للراهن فيه. خلاص، ما دام الراهن كذب الواقعة ملوش حاجة، المرتهن صدق قال له خلاص خد انت القرش حطه معاك في الرهن، ولما ينفك الرهن انت بترجعه للجاني. خلاص نقف هنا بقى شروط في الرهن، ان شاء الله نخلصها المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.